Yeah.

قال قاعد

good. أنا عاوزك تنير المنتجة اللي عدت دي كلها كلها وشتي وقرا براحتك للصوت وقرا وكان وراءهم ملك What?